يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. حديث رائع. لقد ربط صلى الله عليه وسلم الإيمان بالله واليوم الآخر بالكيفية، انتبه، بالكيفية التي يستخدم بها العامل لسانه. فالإيمان أمر خفي لا تراه العين المجردة. واحد يقول أنا مؤمن، طيب أنت تقول تدعي ذلك، لكن الإيمان الحقيقي لا تراه العين المجردة، وإنما دليله المرئي هو تقنية استخدام اللسان. فإن كان في حدود الإطارين، أنا عندي حدود وأطر لازم أستخدم فيها لساني حسب الإرشاد النبوي للرسول صلى الله عليه وسلم. الإطار الأول فليقل خيرا، الحد الأول. الحد الثاني أو ليصمت، ثاني أما يتكلم يا إما يسكت، والكلام لازم يكون فيه خير، فليقل خيرا، هذا الحد الأول، والحد الثاني أو ليصمت. إذن الإنسان إذا تفكر في هذا الحديث العظيم دل ذلك على وجود الإيمان المطلوب الداخلي في مملكة الذات. إذا أي إنسان في الدنيا يقول خير أو يسكت، هذا إن دل على شيء دل إن عنده إيمانيات داخله. الإنسان يستطيع أن يحول الإيمان الغير مرئي إلى إيمان مرئي عن طريق لسانه، بإنما يقول الكلام الطيب أو يسكت إذا ما عنده كلام طيب. وكأن الإسلام، ننتبه، يريد أن ينظم جارحة اللسان في توصيفها الوظيفي بين الحركة والسكون حتى تؤدي عملها بإتقان في الحد الأقصى للطاقة اللسانية بشكل يحقق أعلى ربح وأقل تكاليف. إذن الإسلامي يعلمني أستخدم لساني، لأن احنا نعرف أن وظيفة اللسان الكلام. الإسلام يقول لهاللسان لتتكلم تشتغل، ما هو يشتغل اللسان، هذا شغل، عنده شغل، الكلام شغل. فأنا ما خليه يشتغل من غير ما نظمه، لا، الإسلام يقول لي انتبه، كل جهاز عندك لا وظيفته ولا شغله. الإسلام يعلمني كيف أستخدم لساني، يقول لسانك تستخدمه فقط لكلام الخير، ما عندك كلام خير اسكت. وبالتالي أستطيع بهذا الشكل أخلي لساني يشتغل بأقل تكاليف وعلى ربح. ليش أشغل لساني وأصرف طاقة زمنية وطاقة جهد من أعصابي وطاقتي المادية بشيء ما ينفعني؟ فأسكت أحسن لي. لكن الكلام لما يكون في خير لي، في خير الغيري، طبعا لما أقول خير الغيري ترى الخيرية الغيرية هي في الواقع خيرية نفسية أولا. انتبه، نقول إحنا والله أنا قلت هالكلام أنصحه، صح إحنا نريد الخير للآخرين، بس قاعدة الأساسية أريد الخير لنفسي، لأن النصيحة عمل صالح، من عمل صالحا فلنفسه. ففي الأساس كل عمل يقوم به الإنسان بشكل الخارجي في خيرية للناس هو في الواقع الخيرية الأولى لذاته. أبو نايف، لفت نظري كلمتين قلتيهم، كلمة استقامة اللسان وقلتي كلمة استخدام اللسان. عندما نقول لشخص استقم فهذا أمر، يعني نحن كبشر نأمر شخص بأن يستقيم، بأن يسير، بأن يقف، بأن يأكل، بأن يتكلم. كيف نأمر اللسان بأن يستقيم؟ وحضرتك في لفظ آخر قلتي نستخدم اللسان. هناك فرق بين كلمة استقامة اللسان واستخدام اللسان، هاتين الكلمتين تحتاج فعلا إلى وقفة ليعرف المستمع الكريم كيف نستقيم بألسنتنا وكيف نستخدم ألسنتنا. ما معنى كلمة استقامة؟ استقامة يعني اتزان. لما نتزن في عقلي أفكر صح، اتزان لا أفراط ولا تفريط. ونفس الشيء قلبي يحب، ساعات الواحد يحب أولاده بشكل أفراطي تأذيهم زايد. أو ما يحبهم زايد عن الحد يعني. نعم، زايد عن حد، بالكويت نقول ينقلب ضده. صحيح. أو تفريطي، ما يحبهم ولا يهتم فيهم، هذا أيضا تفريط عنده. حتى الحب لازم يكون باتزان. فلما يكون عقلي متزن مستقيم اتزانا وقلبي مستقيم اتزانا، لساني رح يستقيم اتزانا. معنى جوهر ومظهر لساني لما أتكلم فيه، أنا نيتي أني أساعد الناس، لكن أنا استخدمت استخدام من غير جوهر بس تقنية، رح نوصل هذه. أنت سبقت لنا سؤالك رائع واستبقت لهذا، رح نتكلم على موضوع المظهر والجوهر لاستخدام اللسان. لما الإنسان يستخدم لسانه بتقنية رائعة لكن عنده جوهر تعبان، يعني مثل ولد صغير يقول حق صاحبه: إذا أنت رجل تدخن، عرفت شلون؟ استخدم تقنية رائعة في لسانه، في التقنيات استخدم العاطفة، عاطفة الرجولة أنه رجل، وأقنعه أنه يدخن، قال عطني، لا أنا رجل. قدر يستخدم لسانه كتقنية بشكل ممتاز، لكن جوهر الاستخدام ما في جوهر. فالاستخدام هو عبارة عن تقنية مجردة، هاي الفرق بين الاستقامة وبين الاستخدام. الاستقامة تعني الاستخدام المظهري والجوهر الداخلي، هاي معنى استقامة، مظهر وجوهر. إنما استخدام استخدم بشكل ممتاز، قد يكون في داخله جوهر طيب وقد لا يكون. فالاستخدام عبارة عن تقنية علمية لصياغة الكلمات بشكل تقنع الإنسان الآخر وتغزو عقله وتحاول تغير رأيه من شيء إلى ضده أو إلى عكسه. وفي العادة الإنسان يستخدم لسانه في ثلاث مساحات. واحد يقول طيب أنا بستخدم لساني، زي بتعلم كيف أستقيم بلساني، لازم أعرف لساني وين أستخدمه بأي مساحة، لازم أعرف هل أنا أبعث رسائل كلامية ما أعرف وين أبعثها، ما أعرف المناطق اللي أنا أبعثها فيها. لازم أعرف أن استخدام اللسان يكون دائما في ثلاث مساحات. واحد، مساحة الخير بالكلام الطيب النافع له وللمتصلين به، ويرسل معلوماته النافعة الجميلة في شكل كلمات مصاغة تقنع عقل مستمعه. وفي هذه المساحة يحتاج المستثمر إلى تقنيتين. مساحة الخير شو أحتاج فيها؟ أحتاج فيها عشان أنا أوصل كلامي ويكون فعلا خير، لازم يكون عندي جزئيتين تفصيليتين للتقنية هذه في مساحة الخير. قلب الكلمة بأن تكون طيبة في خيريتها، نافعة لقائلها ولمستمعها. كلمة يكون قلبها طيب، نيتها حلوة، مثل الله عز وجل يقول ومثل كلمة طيبة كشجرة طيبة. كلمة طيبة مثل الشجرة الطيبة، أي بمعناها مفيدة. مثل لما معنى كلمة إدرس، يا ابني إدرس، كلمة إدرس ترى كلمة بقلبها طيبة. طيب وشكل الكلمة بأن تكون مناسبة في صياغتها المظهرية لمعنى الكلمة ومقصودها. فالجوهر الجميل يحتاج إلى ثوب، إلى ثوب كلمي يناسب المضمون. الله عز وجل يقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. مثلا أنا بقول لك شيء، لما أب يقول ابن إدرس، ترى هذا جوهر كلمة رائع، بس في فرق بين يقول له إدرس يا فاشل وبين ما يقول له أنا مؤمن بقدرتك على النجاح يا بني. فأنا لما أقول أنا مؤمن بقدرتك على النجاح، أنا لبست قلب الكلمة ثوب كلمي رائع. إذن نقول مساحة الخير تحتاج إلى قلب كلمة وإلى شكل كلمة. إذا تشكل مساحة الخير الكلامية استثمار رائع للمتكلم، حيث يدفع القليل من تكاليف النية الجميلة والصياغة المواكبة لها في الجمال، ويقبض العظيم من الأرباح في دنياها القريبة بصناعة، ننتبه، صناعة علاقات جميلة صحية مع أخيه الإنسان. لازم أتعلم، أعلم نفسي وأعلم أولادي كيف أصنع علاقة جميلة. حرام أطلع ابني من البيت وأنا ما أعرف أدربه على كيف يصنع علاقة جميلة مع أخيه الإنسان. لازم الإنسان يتعلم كيف يصنع علاقة جميلة صحية مع أخيه الإنسان بنجاح أدائي باهر يحققه في الحياة، كما يقبض هذا الإنسان الذي يستخدم لسانه في مساحة الخير الخير العظيم اللانهائي من الأرباح الأخروية الموعود بها من الكريم جل وعلا. إذن أول مساحة أستخدم فيها لساني هي مساحة الخير. سؤال، في مساحة ثانية أستخدم فيها لساني غير مساحة الخير؟ نعم، في مساحة ضدية اسمها مساحة الشر والعياذ بالله. كيف؟ بالكلام الشرير المضر لقائله ولسامعه وللمتصلين به. وهذا الكلام يكون في مساحتين. احنا قلنا الكلام الجيد يكون في مساحتين، إن قلب الكلمة وشكل الكلمة. نفس الشيء المساحة الشريرة للكلمة فيها أيضا تقنيتين أو جزئيتين تفصيلتين، هي قلب الكلمة الشريرة وشكل الكلمة الشريرة. قلب الكلمة باحتوائها على المعلومات الشريرة المضرة لصاحبها أولا ثم لغيره. فالكلام الشرير وإن كان في شكله الخارجي مرسلا للإنسان الآخر بقصد إيذائه، ألا ننتبه إنه شر محض لقائله. يقول رب جل وعلا ومن أساء فعليها. أنت لما تقول كلمة شريرة وبتأذي فيها غيرك، ترى أنت قبل لا تأذي فيها غيرك تأذي فيها نفسك. مثل لما الواحد يقول حق ثاني تعاطى المخدرات، هذه كلمة شريرة واضحة وقلب الكلمة واضح، تعاطى المخدرات. طيب لو أنا شكلت هذه الكلمة ومظهرها الخارجي أيضا كلمة قلب الكلمة تعاطى المخدرات لها شكل، فإما أن يكون مظهرا شريرا في الصياغة والأسلوب المواكب لجوهر الكلمة القبيح، حيث يكون المرسل صادقا في الأداء الشرير حينما تواكب المظهر مع الجوهر في الكلمة الضارة، مثل يقول عليك أن تتعاطى المخدرات بأمر، فهنا المعنى شرير وأيضا الكلمة ما فيها لياقة وشكلها يعني مواكب لقلبها، أو يكون موضوع آخر خطير عندما يكون المظهر الجميل في الصياغة والأسلوب الذي كثيرا ما يخدع سامعه معتقدا أن وراءه معنى جميل. مصيبة وين؟ لو قلب الكلمة الشرير غلف ذلك الإنسان الشرير بثوب كلمي جميل، مثل يقول واحد شعب يقول للثاني الرجل القوي الجريء هو الذي يتعاطى المخدرات. إذن قلب الكلمة شرير، صحيح، فأصاغها بثوب جميل، وهنا أيضا يكون الخطر أصعب بكثير. إذن المساحة الأولى للسان مساحة الخير، وقلنا فيها قلب الكلمة وشكلها. المساحة الثانية قلنا مساحة الشر، وفيها قلب الكلمة وشكل الكلمة. المساحة الثالثة هي مساحة المباح، وهني أيضا لازم ننتبه، يعني الكلمة الطيبة تبين والكلمة الشريرة تبين. طيب ومساحة المباح؟ هي مساحة كبيرة لا منفعة فيها ولا مضرة، إنما خسارتها الاقتصادية تتبلور في ماذا؟ تتبلور أولا في ضياع الفرص البديلة المدرة للربح، بدلا من أن نقضي 7 ساعات في قراءة المجلات عن السيارات وأنواعها وتصاميمها، أقرأ ساعة واحدة وأستثمر 6 ساعات، أقرأ ساعة واحدة عن السيارات و6 ساعات الباقية مع الزوجة والأولاد وبر الوالدين وصلة الأرحام وقراءة القرآن والذكر والاطلاع على الجديد من الكتب واستحضار النية الاستثمارية لأعمالي البديلة. هاي كلها ممكن أنا أحصلها لو أنا ما استثمرت في المباح، لأن المباح ضياع كبير للفرص البديلة. في شيء ثاني خطير إن الإنسان لما يتكلم في المباح، اللي هو الانزلاق، احتمال الانزلاق في الحرام من كثرة المباح. يعني أنا أخذ مثال، لما كثرة الكلام في المباح قد تؤدي إلى ماذا؟ إلى الغيبة والنميمة. أعطيك مثال، واحد يقول مثلا ما أجمل هذا البيت، تصميم بيتي سويته عند كذا، وأنت تقول تصميم بيتك سويته عند كذا إلى آخره، تكلم عن تصميم البيوت وجمالها وضرب أمثلة على ذلك، ونتكلم ساعات طوال مع كثر الكلام عن المباح، إلى أن تصل إلى بيت فلان ثم يظهر سؤال على شاشة الحوار من أحد المتكلمين ويقول من أين له هذا؟ عد وين وقع؟ وقع في الحرام وسوء الظن والاتهام، لكن أصل الكلام هو عبارة عن ماذا؟ كلام مباح. إذن المساحات الثلاثة، مساحة شر، مساحة خير بشقيها ومساحة الشر بشقيها، وأيضا مساحة المباح بشقيها، يا إما أن نضيع فرص بديلة أو احتمال انزلاق في الحرام والعياذ بالله من كثرة المباح. قبل أن نخرج من مساحة المباح، نايف، كانوا أجدادنا رحمهم الله كانوا يعلمون كلمة في غاية الجمال، وهي ملخص لما تفضلت به من حديث طيب مبارك، دائما يقولون طر لسانك بذكر الله. أي نعم، كانوا هذه الكلمة يرددونها، وأعتقد أنهم لم يكونوا يعرفوا المعنى الحقيقي، لكنه هو المعنى عظيم في حد ذاته. أنا أردت من هذه المداخلة منايف أن نعلم أبنائنا كلمات بسيطة، ذكر الله، قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، عندما تشاهد شيء قل ما شاء الله. يعني هذه الكلمات دائما يقولون الأباء والأجداد كانوا يعلمونا، يقولون طر لسانك بذكر الله. هذه الوقفة لابد أن نقف منها للأباء والأمهات اللي يودون أن يعلموا أبنائهم ما ذكرتيه من حديث طيب، كيف تكون مساحة الاستقامة في اللسان. أجدادنا شي يقولون طر لسانك، كأن اللسان قاسي، صحيح، يعني طري، خليه طري، طري لسانك بذكر الله. يقول رب جل وعلا ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صلى الله عليه وسلم حثنا على أن يكون دائما لسان مشغول بذكر الله. الإرشاد القرآني والإرشاد النبوي يقول لنا خلي لسانك دائما مستمر في ذكر الله. النقطة الرائعة الاستثمارية إنما الإنسان يكون دائما لسانه يذكر الله، معناها يستثمر باستمرار كل لحظة في حياته تدر لربح. يعني أنا يا أتكلم خير يا أسكت، أو إذا تكلمت وما عندي شيء أقوله أذكر الله، فأنا أستثمر. صحيح. أستثمر كل لحظة. وبعدين شيء ثاني، إن لما أنا أستثمر لساني بذكر الله شو أسوي بعقلي؟ عقلي أوجهه للإيجاب. لما أنا أخلي عقلي كله معناها قاعد أحقق هدفي. أنا عقلي يقول لي لازم أطلع من هالدنيا والله راضي عني. تصور لو الإنسان طلع من الدنيا والله مو راضي عنه، مشكلة كبيرة. إذا هدفي من الحياة أن يرضى الله عني، الحين ما عندي شيء أسويه، لا عندي كلام ولا عندي صمت، أنا بمفردي. فلما الإنسان يشغل لسانه بذكر الله معناها أنا ما زلت على الطريق أستخدم جارحة اللسان لأحقق هدفي من وجودي في الدنيا، أن الله يرضى عني. ذكر الله يعني استثمار، يعني حسنات، يعني أمنع عقلي من يروح للانحراف السلبي. لما لساني على طول يذكر، معناها يساعد عقلي ما يروح سلبيا، يساعد وجداني ما يروح سلبيا. واحد أذاني بكلمة وشفته وأنا أذكر ربي، لما أذكر ربي قد يخفف هذا حقدي عليه أو كراهيتي له. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يقول عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أجدادنا يقولون طر لسانك من الحديث رطبا، عرفت شلون؟ فالإنسان كل ما كان إنسان رطب وطري بذكر الله يمنعه عن كل السلبيات اللي ممكن الوسوسة الداخلية تقول لقول، وهي النفس الأمارة بالسوء. سبحان الله يحضرني الدعاء اللي علمنا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني لنفسي طرفة عين. الطرفة عين هذه لو أنا توكلت على النفس مو على الله، طرفة عين توديني بداهية. فلما لسان يذكر باستمرار معناها يذكر الله، معناها النفس الأمارة بالسوء إيش قصتها؟ محجمة في قصرها المنيف. فش كثر مهم عندي أني أنا دائما يكون لساني رطب بذكر الله. لماذا؟ حتى أستطيع بإذن الله تعالى أن أحمي عقلي من سلبة، من سلب النفس الأمارة بالسوء والشيطان والهوى، وأيضا أمنع الانحراف الوجداني بالكراهية والحقد والحسد أو العصبية أو الحمية الجاهلية أو إلى كل ما هناك من مشاعر سلبية قد تطغى على العقل وتجعل اللسان ينحرف عن الاستقامة. ونايف الشيء بالشيء يذكر، وأرجو أن لا أكون قد خرجت من الموضوع. يقول أحد علماء الرجيم، واحد يقول أنا ما أحب أمشي، قال له ليش؟ قال والله المشي متعب. قال لا حاول تمشي أحسن لك، وحاول وأنت تمشي تتذكر قدرة الله، وقل أثناء مشيك بسم الله الحمد لله وسبح حتى يكون الطريق عليك قصيرا ويكون الرجيم لك مفيدا. فكانت هذه قاعدة علمتها نفسي قبل كل شيء، وأحاول أن أعلمها الآخرين، بأن الوقت الذي تقضيه في الممشى حتى هذا الوقت سخر لسانك لطاعة الله وللذكر، ليكون المسافة قصيرة والإفادة كبيرة. تعرف ليش تحس المسافة قصيرة؟ لأنك تحس قاعد تستثمر. النقطة وين؟ تحس أنت قاعد تربح. صحيح. ليش الإنسان يحس أن الوقت قصير؟ لأن تحس أن المدخول عليك كبير. صحيح. ربح، يعني كل ما قلت سبحان الله والحمد لله جالك ربح حسنات، بالتالي انشغالك بالمردود الربحي للذكر أثناء المشي ينسيك المسافة. ما عندي مشكلة أمشي ساعة، أنا ساعة ربحان. صحيح. فش كثر مهم أني أنا دائما أشغل عقلي في أرباح الطاعة، دائما أنذر نفسي من خسائر المعصية. علماءنا قالوا النية تقلب العادة إلى عبادة. فالإنسان لما يمشي عادة عنده أنه يمشي، لكن لما تحضر النية ومع النية يأتي جمال الذكر. الذكر مو بس نية، في أداء لساني وظيفة اللسان اسمه الذكر. وشوفوا أهمية اللسان، يعني اللسان عبارة عن جارحة ذات حدين، إما أن تقوم بالغيبة والنميمة والسعية وضرب أعراض الناس كل ما يأذي الإنسان، ونفس الجارحة هذه تقوم بالذكر. نفس الموظف اللي عندي اللي اسمه اللسان، جهازي هذا يقوم بأذى الناس ويقوم بأنه ينفعني بالذكر. ألا بذكر الله تطمئن القلوب بالذكر. فالذكر اللسان هذا إش كثر مهم عندي لو أنا شغلته بذكر الله. فإذا المفهوم الاستثماري الاقتصادي لمملكتي في الدنيا وأنا فوق الأرض إني أستخدم لساني صح. حتى أنت لما تكون في مجلس إدارة اذكر، حتى لو في قلبك اذكر، حتى بين فلتات اللسان اذكر. فسبحان الله مع الذكر الإنسان يقدر دائما يصلح الإعوجاج. كل بني آدم خطأ، الإنسان عنده فلتات لسان يغلط، ساعات ما يقصد، ساعات يكون مضغوط فتطلع منه لسانه من غير قصد، ساعات يساء فهمه أو هو ما يعرف يصيغ صح. الذكر سبحان الله يمثل جهاز إصلاحي واتزاني للإعوجاج المؤقت. وجمال الذكر، دخلتنا في مدخل رائع لاستخدام اللسان للذكر. احنا لما نصلي نستخدم لساننا، لما نقرأ قرآن نستخدم لساننا، لما نذكر الله في وقت ما نقرأ في قرآن ولا نصلي. وجمال الذكر انك انت تذكر الله على كل حال انت فيه. صحيح. انت نايم، انت في مجلس ادارة، انت مع اولادك، انت مع زوجتك، حتى انت مع واحد عندك معاه مشكلة تذكر الله، وعندك مشكلة واحد عدو لك وعندك مشكلة تذكر الله. فسبحان الله ذكر الله عنده ميزات كثيرة، منها اطمئنان القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الشيء الثاني ذكر الله يخليني أحافظ على استقامة لساني. ننتبه ذكر الله يخليني لو عندي اعوجاج أحاول أني أصلح نفسي بإني أذكر نفسي، أنا ذكرت نفسي بذكر الله، فإذا لو غلط كلمة أعتذر. أنا آسف، أنا ما أقصد، سامحني، هذا قصدي. فشوفوا الجمال العظيم للذكر، والذكر عن طريق استخدام اللسان شيء عظيم. ولذلك كانت التقنية النبوية رائعة وكاملة في استخدام اللسان بطريقتين فذتين وتقنيتين مختلفتين. تكلمنا قبل شوية على مساحة استخدام اللسان، وين استخدمه؟ قلنا مساحة الخير، مساحة الشر، مساحة المباح. وقلنا أن الذكر هو عبارة عن جهاز إصلاحي لاحتمال الإعوجاج. لو الإنسان غلط بلسانه أو فلتات لسانه، لأنه إذا كان دائما من الذاكرين يعدل حاله. قلنا أيضا نقطة مهمة أن الفرق بين الاستقامة والاستخدام أن الاستقام فيها جوهر ومظهر، والاستخدام قد يكون في مظهر من غير جوهر وقد يكون في الاثنين. إذا قول الحين التقنيتين اللي علمني إياهم الرسول صلى الله عليه وسلم. تقنية الكلام، التقنية النبوية، فليقل خيرا. فإذا الكلام الذي سأصيغه بلساني سيقدم لي النفع والاستثمار الأكيد لي في الدارين، أرسلته إلى أخي الإنسان وأنا مطمئن متقن الأداء في مساحة النية الجميلة لأخي الإنسان. اثنين، مساحة الصياغة الجميلة باستخدام الثوب الكلمي المناسب لما أكنه له من حب ونص. إذن تقنية الكلام إني أقول كلام خير، وين أقول كلام الخير؟ بنيتي وبصياغة النية عن طريق كلمات حلوة. والإنسان في العادة لا يفعل أي عمل ولا يضعه موضع التنفيذ إلا إذا تيقن أن العمل يرجع إليه مردود وربح عظيم متوقع. أي إنسان في الدنيا ما يقدر يسوي شيء إلا إذا عرف أن هذا يربحه. ترى حتى السارق لما يسرق يعتقد أن السرقة تربحه، فما في إنسان في الدنيا، طبعا مفهوم خاطئ طبيعي. وأعوج، ولكن بمفهوم الأعوج أنه قاعد يربح. فالإنسان بطبيعته الخلقية ما يسوي شيء إلا إذا يحس أنه يرجع له منفعة، ولو كان هذا المنفعة مشوهة بعقله. ولذلك العاقل من استثمر بالخير ذاته. والكثير منا يعتقد أن صاحب الكلام الطيب بجوهره ومظهره يفيد غيره، والواقع أنه يفيد نفسه قبل غيره، تحقيقا لقول الرب جل وعلا: من عمل صالحا فلنفسه.